بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وبعد، إخواني وأحبائي، نعيش وإياكم اليوم الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الكهف. قد جمعنا لقاء سابق تحدثنا فيه عن أسماء السورة وفضل قراءتها وسبب نزولها وبعض الأمور المتعلقة بتوسط السورة للقرآن وافتتاحها بالحمد وحكم ذلك والسور التي بدأت بالحمد وكلها مكية كما ذكرنا وعلاقة السورة بسورة الإسراء، كيف أن سورة الإسراء ابتدأت بالتسبيح وهذه ابتدأت بالتحميد أو الحمد، ولأن التسبيح قبل التحميد أو الحمد جاء موقع سورة الإسراء قبل سورة الكهف، فدائما نقول سبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربك. وأجبنا عن لماذا جاءت الإجابة عن سؤال كفار قريش عن الروح في سورة الإسراء، بينما السؤال عن أهل الكهف وذي القرنين جاء في سورة الكهف. وتحدثنا عن الفرق بين الحمد والشكر إذا تذكروا، وتكلمنا عن علاقة هذه القصص بما بين بعضها وما استخلصه العلماء من بيان لأحوال أصحاب هذه القصص. قلنا إنه الأربع قصص الشخصيات البارزة فيها ليسوا أنبياء، وتحدثنا أيضا عن معنى أن واحدة جاءت تكلمت عن حفظ الدين وعن تعليم الدين وعن تعلم الدين وعن نشر الدين. وإذا بتذكروا كمان قلنا إنه قصتين من السورة تحدثوا عن العهد المكي اللي هو إيش؟ حفظ الدين، قصة أصحاب الكهف بذكرنا في شعب بني هاشم، في دار الأرقم من أبي الأرقم، في الدعوة السرية والخوف، ثم بعد ذلك التطور والترقي في العهد المكي إلى تعليم الدين ودعوة الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والقصة الثالثة تتحدث عن بداية العهد المدني اللي هو تعليم الدين ونزول أحكام الشريعة وبناء دولة الإسلام، ثم بعد ذلك أرقى مراتب عزة المسلمين الجهاد في سبيل الله مثلت ذلك قصة ذي القرنين. وفسرنا جزء من الآية الأولى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقلنا عن الحمد وقلنا عن العبودية أنها تكون تشريف وتكريم حينما تكون لله تعالى، فالله تعالى قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، فهذه العبودية تدل على قرب منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وقلنا أنه كلما ترقى العبد في درجات العبودية كلما صارت الصلة بينه وبين خالقه، الصلة اللفظية، أقرب. فأول شيء، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بعد ذلك بدأ الترقي في العبودية عند نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله، أرأيت أنزل الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ثم بعد ذلك تأسست الترقية الكبرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم فصار الله أو فجاء اللفظ القرآني بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالعبودية الحمد لله الذي أنزل على عبده فلم يقل عبد الله أو عبد مجرد عبد إنما تشرف رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه النسبة في العبودية بينه وبين الله الحمد لله الذي أنزل. تحدثنا بالذكر عن الإنزال، هل هو إنزال بالمعنى الحقيقي ولا بمعنى الامتنان أو بالإثنين معا؟ وكنا هنالك تنزل يدل على النعمة والعطاء مثل تنزيل الغيث وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وأنزلنا الحديد، هذا إنزال عطاء ولا يدل على أن الأمور هاي كانت في السماء فأنزلها الله، لكن القرآن فعلا القرآن كلام الله تعالى المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المعجز المتعبد بتلاوته المنقول بلفظه من بدايته إلى منتهى المبدوء بالفاتحة والمختوم أو المنتهي بالناس. هذا الكلام كلام الله المنزل، النزول فيه يحتمل الإنزال الحقيقي ويحتمل الإنزال التكريمي أي إنزال نعمة من الله تبارك وتعالى. أنزل على عبده الكتاب، ولأن القرآن يتحدث عن إجابة أسئلة أوردها أهل الكتاب للمشركين جاء القرآن بلفظ الكتاب حتى يكون هذا اللفظ مستأنس للكتابيين وفي إجابة قريش، ما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن، لأن المسألة عند أهل الكتاب تتعلق بإنزال كتب، فالله تعالى حتى يقرب وجهة النظر بين ما جاء به الأنبياء السابقون وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ ليأخذ من عواطف أهل الكتاب ويقربهم من قبول القرآن الكريم باعتباره كتاب من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. قلنا أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قلنا التعدية باللام أو بفي موجودة في اللغة، متى يعدى بفي؟ في الأمور الحقيقية وليس المعنوية، مثلا ولم يجعل له عوجا. الاعوجاج في القرآن اعوجاج معنوي ولا حقيقي؟ الاعوجاج معنوي، لذلك ناسب أن يعدى باللام وليس بفيه. نقول هذا الرمح فيه اعوجاج مش له اعوجاج، لأن الرمح شيء حقيقي بينما الشيء المعنوي الاعوجاج يكون له لا فيه. ولم يجعل له عوجا، هنا إذا أردنا أن نتحدث عن أصل مادة العوج هي أصلها الانحراف، انحراف جسم ما عن الشكل المستقيم فهو ضد الاستقامة الانحراف، ويطلق مجازا على الانحراف عن الصواب كما قلنا، وكذلك الانحراف عن المعاني المستحسنة. والقرآن ليس فيه اعوجاج وليس فيه بعد عن الصواب، بل إنه يصيب المراد دائما قيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيما تعلقها بإيش؟ بأنزل، يعني الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما ولا لا؟ أبو خالد، الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما، فهي متعلقة قيما بأنزل. وهي صفة مبالغة قيم من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمته أو ملازمة صلاح هذا الشيء، لأن التعهد يستلزم القيام والرؤية والتيقظ لأحوال هذا المتعهد، فالله تعالى أنزله وتعهد أن يبقى هذا القرآن قيما. لذلك جاء قول الله في نص آخر: لا يأتيه الباطل، أي هو القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شو معنى من بين يديه؟ لا يستطيع أحد أن يجابه القرآن مواجهة، ومن باب أولى لا يستطيع أحد أن يختلس أن يأتي إلى القرآن خلسة ويطعنه في الظهر والغيب. إذن لا يقدر أحد على مواجهة القرآن، لأن الله تعالى أراده أن يكون قيما، فلا يمكن لا مواجهة ولا خلسة أن يأتي الباطل إليه أو ينسب إليه أو يفترى عليه به. فالقرآن قيم بمعنى آخر على هدي الأمة وإصلاحها وتحقيق النفع لها. إذن القرآن في ذاته قيم، لأن الله تعالى أراد له أن يكون قيما مستقيما، والقرآن العظيم يقيم أعمال الناس وأحوالهم ويبقيهم على الصواب دائما، فهو قيم في ذاته ومقيم لغيره أو مقيم لغيره على الصواب، لينذر بأسا شديدا من لدنه، البأس الشدة في الألم، ويراد به القوة في الحرب. البأس، نصوص القرآن كثيرة تدل على أن البأس يعني القوة في الحرب والغلبة، لأنها تؤلم العدو. ولي بأس شديد وغيرها من النصوص تدل على أن البأس يعني القوة والشدة والغلبة. لينذر بأسا، هذه الشدة جاءت لتتناسب مع من؟ مع المنذرين وليس مع المبشرين، لأن الشدة لا تتناسب مع المؤمنين المبشرين، ذلك قال أدل على المؤمنين. فهذا البأس الشديد يتناسب مع المنذرين الكافرين، ويراد به عند جمهور المفسرين بأس الآخرة. طب كيف عرفنا إن الآيات تتحدث عن بأس الآخرة وليس بأس الدنيا؟ السورة قلنا مكية وليست مدنية، والجهاد كتب على المؤمنين في العهد المدني وليس في العهد المكي، فجاء لينذر بأسا المقصود به عذاب الآخرة عند جمهور المفسرين. بعضهم قال العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، وأنا مع من يقول أنها تتحدث عن العذاب الدنيوي والأخروي، وليس شرطا أن يكتفى بالبأس الشديد أنه بأس قتال وحرب، لأن الله تعالى ينزل بأسه الشديد دون الحاجة إلى محاربة المؤمنين للكفار، فالله تعالى له جنود السماوات والأرض، بأسه شديد بقتال وبدون قتال. لينذر بأسا شديدا من لدنه، لأن البأس الشديد يكون من الله وبيد الله، حتى وإن قام به المؤمنون فهم مأمورون به من الله تعالى، فلله يرجع الأمر من قبل ومن بعد. لينذر بأسا، ليس بأسا عاديا، بأسا شديدا، إنه الذلة في الدنيا والعذاب الأليم الشديد يوم القيامة. ويبشر المؤمنين، هنا في لفتة يا إخواني، عادة القرآن الكريم يقدم البشارة على الإنذار، بشيرا ونذيرا، ولا لا؟ فدائما البشارة تسبق الإنذار في القرآن الكريم، بينما بنلاحظ في سورة الكهف الله قدم البأس والإنذار على البشارة. ليش؟ حينما يكون النص القرآني موجها إلى أناس مخصوصين كفار فهم بحاجة إلى الإنذار قبل البشارة. وهذه الآيات تتحدث عن كفار قريش ومن سبقهم من أهل الكتاب، وأنهم عاندوا وألحدوا وحاولوا الطعن في كتاب الله، فناسب أن يوجه إليهم الإنذار قبل البشارة على اعتبار ترتيب الأصل. واضح الكلام؟ عادة القرآن يقدم البشارة بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمن الصالحات أن لهم أجر حسن، وأن الذين يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. دائما البشارة مقدمة، إلا إذا كانت الآيات تتحدث عن قوم معاندين يحتاجون إلى هذا الإنذار الشديد. لذلك قال ينذر بأسا شديدا من لدن بعد ذلك ويبشر المؤمنين، ولا يكتفى بالإيمان وحده. لذلك قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لأن شرط قبول أي عمل أن يكون خالصا لله المؤمنين. الأمر الثاني المتابعة، يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن إذا وجه إلينا سؤال، لماذا أنزل الله القرآن على عبده أو الكتاب على عبده؟ لأمرين: لينذر المشركين ويبشر المؤمنين. إذن هذا الكتاب كتاب إنذار وبشارة، وهذا نص وسياق الآيات الكريمة. طيب، هنا قال المؤمنين الذين يعملون الصالحات، قلنا إخلاص إيمان ومتابعة، بأن لهم أجرا حسنا. الأجر معناه الثواب والجزاء على ما قاموا به من أعمال، وهذا الأجر لا يتناسب فقط مع أعمال العباد لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل يتناسب مع إحسان الله تعالى لهؤلاء الناس، فهو يعطيهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات الأجر، لكن عظم الأجر من حيث الحسن يتناسب مع عطاء الله عز وجل أكثر مما يتناسب مع أعمال المؤمنين. قال ماكثين فيه أبدا، شو معنى المكث؟ الاستقرار والبقاء في المكان. تقول والله احنا مكثنا في عمان، يعني استقرينا فيها مدة كذا وكذا، لكن حينما يكون الاستقرار غير مؤقت دائم ايش بنعبر عنه؟ قال ماكثين فيه أبدا. أبدا أي أنهم لا يتحولون عن هذا المكان، وهذا المكث غير منتهٍ. أبدا ماكثين فيه أبدا. ثم الآيات تتحول فورا للحديث عن أهل الكتاب، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من اللي قالوا اتخذ الله ولدا؟ واليهود. جزء من النصارى قالوا وجزء من اليهود قالوا، لكن طالما أن باقي شعب أو أصناف اليهود والنصارى رضوا بهذا وأقروه، دخلوا في عموم اللفظ القرآني، وقالت اليهود عزير ابن الله. ليس كل اليهود قالوا ذلك، بل جزء من اليهود، لكن سكوت هؤلاء عن فعل بعضهم يدل على اشتراكهم في الإقرار والفعل، لذلك جاء اللفظ في العموم، وكذلك الحال بالنسبة للنصارى. طب لماذا أدخل القرآن الحديث عن أهل الكتاب واتخاذ الولد في سورة الكهف التي جاءت إجابة عن أسئلة المشركين؟ لأن الكفار، كفار قريش، استعانوا بمن؟ بيهود، بأهل الكتاب، استعانوا بهم عن أسئلة تعجيزية يوجهونها إلى رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، فأدخل القرآن الحديث عنهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن هنالك إنذار عام تحدثت عنه الآيات في الآية الأولى، ثم جاء القرآن ليتحدث عن إنذار خاص، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهو تعليل آخر لإنزال القرآن. إذا القرآن نزل للإنذار وللبشارة ولإنذار أهل الكتاب الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هنا الولد اسم لمن يولد من ذكر أو أنثى، يستوي فيه الواحد والجمع. وينذر الذين قالوا اتخذ، والاتخاذ هنا اتخاذ حقيقي، يعني أنه اتخاذ من الله عز وجل وليس اتخاذ تبني. تقول فلان اتخذ مثلا فلانا ولدا، أي أنه ينسب إليه نسبة حقيقية من باب الاتخاذ، اللي هو الاصطفاء لنفسه، وهذا الله منزه عنه جل جلاله كما سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. ما لهم به من علم؟ هي الأصل في الآية قال ما لهم به علم، لكن القرآن جاء بلفظ من. ليش؟ لأنه القرآن يتحدث عن أناس فعلوا ذلك دون وجود أدنى ذرات من العلم الظني أو اليقين. ما قال ما لهم به علم، مجرد أن يكون لهم جزء من العلم ما في. إذن المسألة برمتها بكليتها مسألة افتراء على الله، وهذا الأمر لتوكيد النفي توكيدا قاطعا، توكيدا أو قطعيا، توكيدا عاما لا يقبل أدنى درجات التصديق. ليش؟ لأن ما عندهم أدنى درجات العلم في نسبة الولد إلى الله، فلا بد أن يحتاج هذا اللفظ إلى من ليؤكد النفي، أن هذا النفي لا يحتمل درجة واحدة من الصحة، كما أنه ليس مبنيا على العلم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لقطع حجتهم إنه إذا هم ما لهم علم ممكن يقولوا والله إحنا ما عندنا علم، بس أكيد اللي ورثونا هذا الشيء آبائنا عندهم علم، وإن كنا نعذر بجهله إلا أنه موجود. لكن القرآن الكريم قال ولا لآبائهم، يعني لا هم ولا آباؤهم ولا آباء آبائهم إلى يوم القيامة عندهم حجة ظنية أو قطعية بأن الله اتخذ ولدا. لذلك القرآن لما يا إخواني يحاصر بعباراته وحججه لا يترك منفذا للمعاندين الكافرين حتى يدخلوا عليه. لذلك قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، حالهم زيهم. ليش كان يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ فطالما أن آباءهم ليس لهم حجة فليسوا جديرين بتقليدهم. ليش بتقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ الله يقول لكم آباؤكم ليس لهم علم، فأنتم تقلدوهم على غير علم. كبرت كلمة، كبرت شو معناها؟ عظمت، وهذا للتشنيع. كبرت عظمت شناعة وإثما، تلك الكلمة اللي هي اتخذ الله ولدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فلا يظن الناس أنه مجرد كلام يخرج. كثير بعض الناس يقولوا والله المهم هاي احنا حكينا، هاي احنا تسلينا، المهم غيرنا جو، تكلمنا دون أن ينظر الواحد إلى كلامه. شوفوا سبحان الله القرآن من دقته قال كبرت كلمة تخرج من إيش؟ أفواههم. ليش قال أفواههم؟ لأنه التفوه بالشيء يعني الفراغ. الفم قال فاه إذا كان مملوء بالهواء، وكأن الذي يخرج من كلامهم مجرد كلام يتفوهون به، لا قيمة ولا معنى ولا تعقل عندهم به. لذلك قال، ما قال مثلا يلفظون من كلام أو يعتقدون أو أقوالهم، قال أفواه، ليدل على رخص ما خرج منهم من كلام، فهو بمجرد الهواء الذي لا نشعر به ولا نحس به. فهذا الكلام مجرد كلام قالوه. شوفوا دقة القرآن لما يختار الألفاظ المقصودة في الأماكن المقصودة. شو معنى إعجاز القرآن يا إخواني؟ هينا كنا نتكلم بنفس ألفاظ القرآن. القرآن فيه قال ورجع وأتى، وفيه يتحدث عن الصيام والصلاة والزكاة، لكن قوة القرآن وإعجازه بإيش؟ بنظمه. هذه الكلمات حينما تجتمع في أدق ما تعنيه الدقة من جمع العبارة، قوة البلاغة، وهذا النظم الرائع الذي يضع الكلمة الكاملة في مكانها الكامل المطابق لها، هذا نقول هو كلام الله المعجز. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. توكيد إن يقولون إلا كذبا. ليش جاء بالفعل المضارع يقولون؟ ما هم قالوا خلصوا، هذا شأنهم أنهم يكذبون. ومشكلتنا يا إخواني نتعامل مع يهود يكذبون، والقرآن يكشف أنهم يكذبون، مش كذبوا بس، يكذبون ولسه في ناس بيصدقوا كذب اليهود. وكذلك يفعلون. هو هكذا القرآن حينما يأتي بالفعل المضارع ليدل على استمرارية الفعل، ليدل على أن هذا الفعل المستمر يدل على عقيدة مستمرة عندهم، ويدل على اتباع هوى مستمر. يا إخواني القرآن الكريم حينما تحدث عن اليهود على وجه الخصوص والشخصية اليهودية، أعطانا خلاصة ما يمكن أن نتعايش ونتعامل فيه مع اليهود مليارات السنين. كشف عن حقائقهم ونفسياتهم وعن شعورهم وعن تعاملهم وكذبهم وجرأتهم على الله قبل الناس. إلا أن هنالك من لا يزالون يثقون بما عند اليهود ومواعيدهم أكثر مما جاء في كتاب الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ما هو نتكلم عن قال اتخذ الله ولدا، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الكذب هو عكس الصواب، هو عكس الحق. وما دام أن هؤلاء كاذبين إذن لا ينبغي أن يصدقوا. والقرآن وإن كان خطابه هذا خطاب خاص لأهل الكتاب، إلا أن القرآن في هذا الخطاب يوبخ مشركي وكفار قريش، أي أنكم كيف تأخذون قناعات وتذهبون لسؤال من يكذبون وتأتون بكذبهم وكلامهم لتحاجوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوبيخ وإن كان لأهل الكتاب من حيث خصوص اللفظ، إلا أن المعنى فيه توبيخ أيضا لمن؟ لكفار قريش أو المشركين. الكفار كيف هذول الآن تعاملوا معهم بأريحية؟ أسأل الله العافية. شوفوا هنا قال فلعلك باخع نفسك. يا سلام، القرآن هنا التفات صار للحديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء الكتاب، بعدين الإنذار، بعدين البشارة، بعدين أهل الكتاب، الآن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمام هذه المعطيات الإنسان يمكن يربى عنده جوانب شدة وغلظة وحقد وعدم حرص، ولا لا؟ لأن هذا النص القرآني عماله يشحننا أن نحن نعادي من عادى دين الله وكتاب الله ورسول الله. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام الله لسه بيقول له هون عليك يا محمد فلعلك باخع نفسك. شو معنى باخع؟ مهلك نفسك. وفي رواية البخاع قيل هو عرق في أسفل في خلف الرقبة به الإنسان يفقد حياته، وقيل هو عرق متصل بالدماغ سبب الجلطات اللي بتيجي للإنسان من الهم والغم. فقال الله، وهذا كله موجود في كتب التفسير، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تلطفا به إنه هون عليك فلعلك باخع نفسك على آثاره. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك يا محمد قاتل نفسك أو مهلك نفسك لأنك تتعامل مع هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا الحديث اللي هو إيش؟ القرآن وهو كلام الله. أسفا شو معنى أسفا؟ تأسفا وتألما لحالهم، لأنك على يقين أن مآل هؤلاء إلى النار وإلى أشد العذاب. فيا إخواني هذا يدل على كم كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عنده من الحرص الشديد على تغيير مسار الناس، وأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويواسيه الله عز وجل في نص آخر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني عمهلك شوي، ما تفقد نفسك حسرات على هؤلاء. فضروري هذه المعاني نعيشها في حياتنا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا هنا إجت إنا، قلنا في الدرس الماضي نون العظمة ونحن أيضا العظمة تأتي في مواطن الامتنان وإظهار القوة والشدة، بينما في موطن التوحيد لا يتناسب معه ناء العظمة ولا نحن. وقلنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هنا موطن امتنان وتكريم، فيأتي معه نون العظمة. إنا جعلنا، الجعل في فرق بينه وبين الخلق ولا ما فيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. الجعل إيش والخلق إيش؟ الخلق الإيجاد من العدم، إني خالق بشرا من طين. الجعل أن تكون، أن يكون أصل مادة هذا المخلوق موجود أو موجودة، وجعل منها زوجها اللي هي حواء الأنثى، خلقت من وين؟ من ضلع آدم، لذلك جعل منها زوجها. وهنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لأن الله خلق الأرض وجعل منها زينتها أو وجعل عليها زينتها، فأصل الخلق موجود ولا مش موجود؟ لذلك جاء اللفظ إنا جعلنا مش خلقنا ما على الأرض، لأن الله خلق الأرض ثم قدر فيها الأقوات وجعل عليها الزينة. وهذا يدل أيضا على دقة القرآن الكريم. أخلق بيئة كثيرة مصطلحات صحيح الصحفيين بدي أخلق بيئة كذا كيف؟ وطبعا يكون هم قصدهم يعني على اعتبار إنه أي شيء معنوي، لكن دائما نقول للناس حسنوا قصدكم كما تحسنوا حسنوا ألفاظكم كما تحسنوا قصدكم. ودائما نقول النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. زينة لمين؟ قال ربنا مش إلنا، لأن كل ما عليها من زينة سنفارقه، وتبقى الزينة لها لا لنا. شوفوا دقة القرآن. إن القصد إنه ليش الله عز وجل قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لمن؟ لكم؟ ليش قال لها؟ هي متاع لنا، لكن هذه الزينة تبقى لها ويفنى أهلها فتتعاقبها الأجيال. فالزينة تبقى لمن؟ للأرض لا للناس، حتى يأتي أمر الله فيجعلها قاعا صفصفا. هي سخرها لنا، لكن هذه الزينة ليدل على أننا فانون مبتعدون عنها. قال جعلنا ما على الأرض زينة لها مش لكم، لأنكم سترتحلون عن هذه الزينة. لنبلوهم، شوف هنا التفات رجع، جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إذن هذه الزينة إذا سئلنا لما جعلها الله على الدنيا؟ ليمتحننا، ليفتننا بها وينظر كيف نعمل. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طب هنا ظاهر الخطاب للكفار وليس لنا، ليش قال لنبلوهم مش لنبلوكم؟ لأن الأصل في المؤمن ألا يفتتن في الدنيا، ولا يفتتن في زينة الدنيا إلا الكافر. فعلى المؤمن أن يحرص أن لا يكون ممن افتتن بهذه الدنيا وبزينتها. لذلك جاء خطاب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إذا افتتن الإنسان في الدنيا فعليه أن يراجع إيمانه وأن يفتش عنه من جديد، لأنه حصل عنده فيه خلل. واضح الكلام؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم مش لنبلوكم. فالأصل في المؤمن ألا يفتتن في هذه الدنيا، وإلا صار حاله من حال من ابتلاهم الله هم الكفار. أيهم إيش قال هنا يا إخوان؟ لنبلوهم، البلاء بمعنى الاختبار، وفي فرق بين البلاء والابتلاء صح؟ أيضا اللي معه خلو يغلق لبرة. طيب إن هذا لهو البلاء، حينما يكون الأمر أول شيء من فوارق البلاء عن الابتلاء أنه، وهذا أهم فارق، البلاء بلاء شدة عظيمة. ذلك قال عن إبراهيم إن هذا لهو البلاء، والبلاء لا يكون إلا فيما يكره الإنسان. بينما الابتلاء يكون ابتلاء نعمة وابتلاء مصيبة وليس بدرجة البلاء. نقيل كمان البلاء قد يختص به الكافر بشكل عام إلا إذا ما كان شديد على المؤمن، أما الابتلاء فهو للمؤمن فقط، وهو إما رفع درجات أو تكفير سيئات. شوفوا قال ربنا ليبلوهم أيهم إيش أحسن مش أكثر. مشكلتنا يا إخواننا في عباداتنا نبحث عن الكمية وليس النوعية. احنا بنسمع اللي بيقولوا quality not quantity، يعني النوعية وليس كمية. القرآن سبق لهذه الأمور. يعني هي عربناها النوعية للكمية. فضروري جدا في الأعمال الصالحة نبحث عن نوعية العمل وليس عن كمية العمل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذلك من الدعاء والشر ليس إليك. ومعظم الآيات التي جاءت تتحدث عن العمل أمرت بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا إن الذين آمنوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. دائما وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. لذلك قال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون، لام لام التوكيل، وإنا تدل على القوة والغلبة من العظمة أيضا. لجاعلون، ليش قال برضو لجاعلون مرة ثانية؟ لأنه موجودة، بده يحولها من صورة لصورة الأرض، لا لا. لذلك هنا بدي أحكي لكم لطيفة. الإمام أحمد بن حنبل يعني عذب وسجن بمسألة خلق القرآن رحمه الله، فقال لهم يا عمي أنا بس جيبوا لي دليل وأنا بتبعكم. فاجتمع علماؤهم وقرروا أن يناظروا الإمام أحمد، فقالوا له الله تعالى يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. فقال لهم والله تعالى يقول تدمر كل شيء، فهل دمرت كل شيء؟ فاغتاظوا وسكتوا على شغلة الجعل. فقالوا الله تعالى قال وجعل لكم الليل والنهار، أي خلق لكم الليل والنهار، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه قرآنا عربيا. شو بتردوا عليها؟ فقال لهم والله يقول فجعلهم كعصف مأكول. فهل هذا يعني أنه خلقهم كعصف مأكول أم صيرهم كعصف مأكول؟ فما استطاعوا أن يجيبوه ولا أن يقوموا عليه بحجة ولو قليلة. فهنا جاء وإنا لجاعلون ما عليها، ما على الأرض، صعيدا جرزا. شو معنى صعيد؟ تراب. وجرز أملس متساوي زي المكيت اللي في المسجد. فش في شجرة طالعة، فش في عمارة، كل مستوي في الأرض. دليل على دمار كل ما على الأرض، كل ما عليها من زينة سينتهي ولا يكون فيه رائحة الزينة. طيب هذا المقطع اللي بعد يذكر خلاص ذكر كل مقطع جديد بعض يعني. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ وإياكم بالحديث عن قصة أصحاب الكهف. اللي عنده سؤال إحنا جاهزين. طيب خطاب عام مقصود فيه الكفار، لأن السياق اللي قبله يتحدث عن الكفار والمشركين وأهل الكتاب. هذا شيخ مدام قال اليوم قصد فيها الكفار، قال أحسن عملا، أحسن عملا على اعتبار توبيخ آخر لهم أنهم لا يعملون عملا صالحا، وهم شايفين حالهم أبناء الله وأحباؤهم. ما دام فيه من أحسن فيه مقارنة، هي لذلك القرآن يتحدث عنهم. مقارنة مثلا أيهم أحسن عملا، أهم أم المؤمنين؟ شوفوا عشان تتوضح السورة لكم، الله قال عن أهل الكتاب: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم لهم، حتيجي معنا به هذا الافتراء، من علم ولا لآبائهم. بعدين قال إيش؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، الخطاب لعم يتحدث عن نعم الكفار وأهل الكتاب. نعم أحسن عمل، هذا فيه دلالة لأمرين: أولا تحريضهم على العمل الصالح والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا توبيخ لهم بأن الذي هم عليه ليس عملا صالحا. واضح الكلام؟ يا إمامنا شو الحديث اللي ذكرته عن النية والعمل الصالح؟ مش حديث، قاعدة. قاعدة أيضا. النية الصالحة، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة يعني ما بصير أقول بدي أصلي العشاء 5 ركعات بنية إني والله أزيد في طاعة الله، أو 6 ركعات وإن كانت نيتي صالحة، إلا إنه عملي إيش؟ وعكسها كمان؟ لا مش عكسها، النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. إذا عندي نية صالحة فساد في الطرفين. أيوه، النية الصالحة لا تجعل عملي صالح، العمل الفاسد صالحا بسبب هذه النية. لذلك بنقول حسن لفظك وعملك مثل ما تحسن قصدك ونيتك. أضرب لك مثال إلها حتى تتضح. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. إنسان، امرأة بنتها عملت عملية قيصرية، ممنوع المبنج إنه يشرب مي أو شيء، يمكن يموت. فتيجي وهي لسه مخدرة تحكي لأمها البنت: يما ريقي ناشف بدي مي. إذا شربتها مي بتكون آذتها. بهذه النية الصالحة هل يكون عملها صالح لأن نيتها طيبة تشرب بنتها العطشة؟ أيوة. إذا النية الصالحة لا تجعل عملها صالحا، بل سيبقى هذا العمل على فساده وتبقى آثاره غير صالحة. واضح الأولى؟ أيوة. لكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. واحد بده يقتل شخص عشان يأخذ مال الصدقة، بده لا يقتل شخص ونيته فاسدة إنه يقتله، لكن الرصاصة إجت جنب أفعى جاي كل ذر هذا الشخص، ما إجت في الشخص، هل نقول عمله صالح؟ لأن نيته إيش؟ فاسدة. إذا النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. في سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله بس يعني.